القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الحب الكبير للشاعر المغربي محمد الحلوي. يا حب يا وهج الحياة، ومن يعطر بالطيوب وبالشفا أرجاءها، يا مشعلا بيد الحياة منورا بشعاعه ومجليا ظلماءها، وألذ ما أهدت لنا من متعة، وأجل ما نفحت به أبناءها. لولاك ما ناغ الوليد ولا حنت أم وأعطت عمرها وهناءها، ولما استساغ بنو الحياة حياتهم، ولما تحمل مرهقون شقاءها، ولما استمر دم الحياة مجددا رغم الخطوب شبابها ورواءها. يا بلسم الروح التي عزت على نطس الأساة ولم تشخص داءها، تنساب في ذراتها متوهجا وتعيد بعد مواتها إحياءها، بك أرسلت كتب السماء ورددت في العالمين دعاءها ونداءها، بك شاد قومي في الشعوب حضارة أرسوا عليك أساسها وبناءها، وبك استقامت في الشعوب ممالك فقدت بدونك عزها وبقاءها، حولت ضاريهم حماما وادعا وذئابهم في الغاب ترعى شاءها، مذ غبت غاب عن الحياة جمالها وتجهمت ليلا وكنت ضياءها. آمنت بالحب الذي حبلت به خضر الجنان فأنجبت حواءها، أغرت بفتنتها أبانا آدما ومشت فسار كما تشاء وراءها، أشرفت في قيس وليلى شعلة لم تستطع محن الهوى إطفاءها، بلي الزمان وما تزال على المدى أسطورة تحكي الدنا أصداءها، لا شيء أحلى منك بعد خطيعة وسخائم تشكو القلوب جفاءها. بك همت في ربي وفي آياته وشممت ملء مشاعري أشذاءها، ووجدت في حب الكبير سعادة ضأولت سعادات الوجود إزاءها، تعست نفوس ألهت من دونه بشرا وأعطت للحطام ولاءها. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.